من اقصى الغرب الى اقصى الشرق في العالم، ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. انظر اي مجتمع سد باب التعدد. لكن المجتمعات تسمي مجتمعات فتحت باب التعدد دون ضابط ودون قيود. نعم، وقال ذلك المجتمع او قالت قوانين ذلك المجتمع للزوج في الظاهر، نعم، تضع محبسا في يدك، جميل انك يعني حديث عليها، وتضع كذلك، لكن في الباطن امين اللي بدك اياه. نعم، نسوي هذا نوع من ايام التعدد، التعدد السائد، اللا منضبط، اللا متقيد. وهذا ما يقع في كل المجتمعات الشاردة عن حدود الشريعة الإسلامية. النوع الثاني من التعدد يقول إن كان ولا بد فليكن تعددا لا تظلم فيه المرأة التي أنت زوجها بادئ في بدر في النفقة في العشرة في اللقاء في المبيت. نعم، إن كان ولا بد فكذلك، وإن كان ولا بد فضمن حدود وقيود. تعدد لا إلى يعني بدون قيد. وإن كان ولا بد فللزوجة الأولى عندما تتزوجها أن تثبت عليك، كما ذهب إلى ذلك السادة الأحناف وكثيرا من الفقهاء، أن يكون لها العصمة عندما تشاء، أي أن تلقى حق تطليق نفسها عندما تريد، وذلك كأن كانت متخوفة من أن يتزوج زوجها عليها. عندما ترى هذا الأمر عصمتها بيده. هذا هو النوع الثاني من التعدد. كل المجتمعات فيها تعدد أيها الأخوة، لكنها نوع ثاني من التعدد، تعدد خياني، تعدد يزر وراءه ذيولا من الأموات والأوبئة والأسقام، تعدد يسحق الأسرة سحقا بنيران الغيرة. نعم، وما أكثر ما تقع جرائم ويقع قتلا وسبا ونحو ذلك. تعدد تختلط فيه الأنساب، هذا نوع. وتعدد ثانٍ مضبوط محدد بطريقة، كل هذا لا يقع فيه. السؤال هو أي التعددين نقبل؟ هل هنالك عاقل يقول التعدد السائد أفضل، الذي يزيل الأوبئة والأمراض والعاهات وما إلى ذلك؟ هل من عاقل يقول هذا؟ شريعة الإسلام شريعة الواقع، ليست شريعة الأحلام السائدة، ليست شريعة الخيال الذي يمكن أن يكتبه الشعراء أو السكارى ثم يستعصي هذا الخيال على التطبيق. الإسلام يجمع بين الواقعية وبين العدالة، والمجتمعات تحتاج إلى هذين الأمرين. واقعية لا نتجاهلها ونجرؤ نكون جراء إلى اعتراف بها، وعدالة تبعد شبع الظلم عن التسلل إلى هذا الواقع. ما المشكلة في هذا السبب؟ ومع ذلك أيها الأخوة، البعض من النساء صرنا وبين الفترة والأخرى يصرنا ويقول إن هذا ظلما من الرجل للمرأة، وينبغي أن نسد باب تعدد الزوجات، وهذه مسد عار إلى ذلك. من الذي يعني يسيء الى المرأة ان كان فعلا هذا الامر موجود؟ المرأة. الرجل عندما يريد ان يتزوج زوجة ثانية، لولا ان امرأة من النساء وافقت ورضيت فتزوجته لما استطاع ان يتزوج زوجة ثانية. اذا فعلى المرأة ان تعلن الخرج على بنات جنسها لا على الرجال. لو ان الرجل بحث يمينا وشمالا عمن يريد ان يضيفها اليه زوجة ثانية ووجدت اعتصاما من النساء بهذا المبدأ فعلا ولا وجد سبيلا الى تطبيق رغبته ابدا. لكن انا وانه يغمض عنه ويجد العشرات فمعنى ذلك ان دعوى النساء ان هذا ظلم لهن دعوى كاذبه. ومعنى ذلك ان ما شرعه الله عز وجل هو من الحق. نعم هذا الشيء. الشيء الثاني ان الشريعه دقيقه جدا. ما رايت ونحن بين الحين والاخر نقول لطلابنا في الجامعه وطلابنا يرون ونحن ندرس احكام الفقه الاسلامي ما رايت قانونا على وجه الارض فيما مضى وفيما حضر ولم نجد فيما هو ات ادق في معالجة طبيعة الفرد والمجتمع من قانون الله عز وجل. والله الشيء يعني يجعل الإنسان يخر ساجدا لعظمة هذا الشرع. الشارع عندما فتح هذا الباب باب التعدد شرع علم أن هذا الباب قد يلد فيه من يريدون أن يتسلوا بهذا الحكم ومن يريدون ان يلون حياتهم تلوينا بدون حاجه. فماذا صنع الشارع؟ حمل هذا الذي يريد ان يسعى الى التعدد اثقالا من المسؤوليات اثقالا من الاحكام بحيث تتكافأ المتعة التي سيتمتعها عن طريق الزواج الثاني تتكافأ وتتناسب مع الاثقال والقيود التي سيتحملها. بحيث اذا كان هذا الانسان شاعر انه مضطر في ضرورة ذاتية واعلم بها وهذه الضرورة تلح عليه فمن شأن هذه الضرورة ان تتغلب على الاثقال والقيود فيغامر ويتزوج. وعندئذ نعلم انه ما غامر الا لضرورة دفعته الى ذلك. ولو انه لا يوجد حاجة ولا ضرورة الى ذلك ويدعو العائل الجيد ونظر الى هذه العقبات وهذه الاثقال التي ينبغي ان يتحملها عندئذ ينكس على عقله ويلغي عزيمته لانه سيجد ان العقبات اثقل من حاجته. وهكذا من المعادله التي اقامتها الشريعه الاسلاميه تعدد الزوجات بالنسبه للمسلم والانسان الذي لا يخاف الله ليس امرا سهلا. الانضباط بالعداله ليس امرا سهلا. والعداله ليست العداله القلبيه كما يقول السطحيون لا عداله المعاشره والمبيت والنفقه ونحو ذلك فقط. ومع ذلك فهي ليست سهلا. لذلك نسبة الذين يعددون في بلادنا بالألف خمسة آخر إحصاء الآن لا أدري أظن أقل حتى بالألف خمسة. لأن الشارع شدد وقيد وضبط حتى لا يخوض هذه المخاضة إلا من يعاني من ضرورة. الشارع علم ماذا شرع وكيف شرع. ما المشكلة أيها الإخوة؟ ومع ذلك فشريعة تعدد الزوجات تعالج واقعا أكثر مما تحل مشكلة. هي تحل مشكلة وتعالج واقعا. هذا الواقع الذي نعيشه نحن واقع غير طبيعي ويحتاج إلى حلول. من جملة الحلول؟ من جملة الحلول تعدد الزوجات. وليس الرجال فقط هم الذين يقولون هذا الكلام. النساء يقولن هذا الكلام. بين الحين والآخر تأتيني رسائل من أخواتهم لنا يشكون أشياء كثيرة، والله نحن نتألم لنا. من جملة الرسائل رسالة تكون صاحبتها يعني ينبغي حل موضوع أزمة الزواج في هذا المجتمع، لا ينبغي تيسير الزواج، وينبغي على الناس والمفكرين والعلماء أن ينظروا إلى المشكلات ويضعوا لها حلولا. ثم لماذا لا نجد هنالك الجرأة التي كانت عند أجدادنا السابقين من إقبال الرجل إلى أكثر من زوجة يقطع أكثر من بيت؟ هل كان أولئك الأقدمون أغنى من الرجال اليوم؟ أم كانوا أجرأ منهم اليوم؟ ليس الرجل يقول، مرأة تقول هذا الكلام، فتاة تقول لي هذا الكلام برسالة. أيها الأخوة، ما هي المشكلة؟ لا مشكلة إطلاقا. امرأة من اللائي يعني يظهرن التقدمية ويتقززن من موضوع تعدد الزوجة. جمعتها الصدفة بإنسان قد تعدد فعلا. نعم. ولكنها تحترمه وتقدره. قالت له كل يعني هل ترضى لنفسك ان تأتي بامرأة ثانية وثالثة على زوجتك؟ قال لها اسمع، ان العذر الذي دعاني الى ان آتي بامرأة ثانية هو كذا وكذا وكذا وكذا، كما رأيت هل ترشحينني للشروط والوقوع في الزنا ام ترون ان اتزوج ام ان ابقى على هذه الحالة؟ نظرت وفكرت، امرأة مثقفة معروفة وهي منعوتة بالتقدمية. قالت له الشريعة الاسلامية لمثل هذه الاعذار شرعت تعدد الزوجات. قال لها طيب، لهل الاعذار عدمت من المجتمع كلها فلم يبق الا هذا العذر؟ اليس هنالك اعذار من نوع اخرى ايضا؟ قالت يمكن. السؤال الثالث، لهل على الزوج ان يجر زوجته الى القضاء ويفضحها ويفضح نفسه ويقول يا سيدي ان عذري كذا وكذا وكذا وكذا وعذر زوجتي كذا وكذا وكذا، افلا تسمح لي ان اتزوج زوجة اخرى؟ هل من الانسانية ان يفضح الرجل نفسه وزوجته الاولى على الملأ؟ نعم، فيعلن عن حاجته هذه؟ قالت لا والله هذا ليس، هذا ما شرعه الاسلام، هذا ما شرعه الاسلام بالضبط. زائد ان عليه ان يكون عادلا، زائد ان عليه ان يكون قادرا على النفقة الكافية لكل منهم، زائد ان عليه ان يرعى الله سبحانه وتعالى فيما شرع، والدولة هي المسؤولة عن رقابة هذه الشروط، تطبق ام لا تطبق. الموضوع انتهى ايها الاخوة. في الغرب ما من امرأة تدخل الاسلام الا وترى ان من اعظم علاجات الاسلام للمجتمع ضد الزنا تعدد الزوجات. وكل واحد منكم يستطيع ان يسمع ويرى ما تقوله هؤلاء النسوة. اذا لا مشكلة في هذا الموضوع، والامر واضح. وقلنا هنالك اننا بحاجة الى شيء من الثقة بديننا الحنيف، ويعني مو دائما كل مشكلة او كل مسألة شرعها الله لازم نلقي محاضرة عليها، لان ثقة بان الله احكم الحاكمين. احنا الان نموذج ذكرنا نموذج من اربع خمس مسائل، موضوع المرأة عرفنا كيف ان الله عادل

إذن نعود بعد ذلك إلى الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي وأرجعنا تفسيره إلى هذا اليوم، وما أحسب أنني قادر على شرحه لأن بقي معنا يمكن 5 دقائق فقط، لكن مع ذلك نعود إلى ما بدأنا مرضة بالكلام الحاضر بالكلام الفائق، ونعودكم بشرحه أمامنا كلام هام جدا في هذا الحديث. الحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قلت أيها الإخوة في فاتحة حديثي أو الكلام عن هذا الحديث إننا لو استعرضنا أحاديث رسول الله كلها لوجدنا أكثر من 10 هذه الأحاديث عبارة عن أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الأدعية بعض منها أدعية مطلقة في أوقاته العامة كان ينادي بها ربه ويدعي بها مولاه، وقسم منها أدعية مقيدة يدعو بها عند تقلبات الأحوال في ركوعه في سجوده في جلوسه بعد الصلاة دبر كل صلاة، عندما يجلس إلى الطعام، عندما يقوم عن الطعام، عندما يشرب الماء، عندما يرتوي، عندما يخرج من داره ليمشي إلى غاية، عندما يلبس ثوبا جديدا، عندما يمتد في فراشه ليرقد، عندما يستيقظ، عندما يقوم من الليل فينظر إلى النجوم وهي تتلألأ في ضوء السماء المظلم، أدعية مقيدة. معظم أو قسم كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن أدعية المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا نلمس في هذا؟ نلمس في هذا تجسيدا للأمر الرباني الذي خاطب الله به رسوله إذ قال: يذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل، التبتل أمرا من الله لرسوله. ما هو الذراع الواجب التذلل؟ أن نظم إنسان نفسه مهينا أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا ما الذي يعبر عنه؟ يعبر عنه الكلام، يعبر عنه المناجات للبار سبحانه وتعالى. هذا الذي نراه تجسيدا لمعنى التبتل الذي أمر الله به، ولمعنى العبادة التي نوع القرآن بها عندما قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العباده هنا كنايه عن ماذا؟ عن الدعاء. سمى الدعاء عباده، وعد الذين يعرضون عن الدعاء عدهم مستكبرين، وتهددهم وتوعدهم بقوله سيدخلون جهنم داخلين. ممارسة الإسلام هكذا تكون، لكن مشكلتنا نحن في مجتمعنا الإسلامي أننا نحوم حول الإسلام، نخدم الإسلام. وأعيد إلى الذاكرة ما قلت لأبني عليه درسنا الجديد في الأسبوع القادم إن شاء الله. نخدم الإسلام، نتكلم عن الإسلام، لكن هذا ليس ممارسة للإسلام. يعني أنا الآن عندما أجلس هذا المجلس أنا أخدم الإسلام فعلا، أدعو إلى الإسلام. وأنا عندما أؤلف وعندما أكتب وعندما ألقي محاضرة في الإسلام وعن الإسلام وعندما أفكر كيف نجمع كلمة المسلمين وشملهم، كل هذا يدخل تحت التحرك حول الإسلام، الدعوة إلى الإسلام. لكن هذا كله وسيلة لماذا؟ لأن ممارسة الإسلام، أين ممارسة الإسلام؟ ممارسة الإسلام في التبتل، في ممارسة العبودية لله عز وجل، في أن تكون حياتنا السلوكية